السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ إن شاء الله. وكنا واقفين المرة اللي فاتت عند حديث ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. حقيقة حديث عائشة أنا بحبه جدا، والناس للأسف بتفهمه غلط. يعني إيه ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟ يعني إيه اختار أيسرهما؟ الناس بتفتكر إن لو حاجة حلال وحاجة حرام يبقى نشوف إيه الأيسر عن النفس. يعني واحدة تقول لي أنا كل يوم بسافر، فبتسافر من غير محرم وما بقدرش أصلي، فأنا بجمع كله بعد ما أوصل البيت. طبعا هذا الأمر لا يجوز، احنا كده دخلنا في حلال بقى وحرام. أولا السفر بغير محرم لا يجوز، والجمع بالليل لم يرد، وإنما ورد القصر والجمع في السفر. يبقى يعني إيه اختار أيسرهما؟ ما لم يكن إثما. خدي بالك بقى، يعني نزود بقى، اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، ما لم يكن حرام. طيب زي إيه؟ يعني مثلا لو النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين، يصوموا ولا يفطروا؟ هي رخصة من الله، لا افطر، لأن هو لو فطر ده هيسر على المسافر أكتر من إن هو يصوم. الصيام ممكن يبقى مشقة، طب لا ده مش مشقة ولا ده، احنا مسافرين قبل المغرب بساعة وراكبين عربية مكيفة وقاعدين، يعني أيوة هو ده الأيسر، اختار أيسرهم. عشان كده قال إيه؟ هي رخصة من الله، فمن فعلها فحسن، يعني رخصة لو عملتيها كويس. مع إن ممكن تبقى الرخصة دي بالنسبة لي أنا مش فارق، أنا مش هتتعبني قوي، لا الأيسر إيه؟ طيب أمسح على الشراب في الشتاء ولا ما أمسحش على الشراب؟ لا امسحي على الشراب، إيه المشكلة؟ ما هو المسح على الشراب يجوز، وليكي يوم وليلة، في إيه؟ يبقى إذن لما يكون قدامك أمرين واردين الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيهمش حاجة حرام ولا إثم ولا معصية، يبقى في الحالة دي بتاخدي اليسير منهم، الأفضل منهم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. يعني إيه بقى ما انتقم لنفسه؟ إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. إيه الفرق يا جماعة بين إني أقم لنفسي وإني أنتقم لله؟ أنا هقولك الفرق. لما واحدة تقولك أنت وحشة، ذوقك وحش، صوتك وحش، ما برتاحش في شخصيتك، هي كده إيه؟ غلطتك أنت، صح كده؟ يبقى في الحالة دي ليك أن أنت تردي، ويجوز لك أن أنت ما تردش. يعني مش لازم تنتقمي لنفسك وترد صع صعين وتديها على دماغها، والكلام اللي بيقعدوا يكتبوه على الفيسبوك ده يعني كلام واسع قوي. يعني ليه؟ انت في ساعة في امرك، انت ليكي ان انت تبعدي عن اللي انت عايزاه وتحتسبي لله من اللي انت عايزاه. لما يكون مثلا واحدة زوجها قاعد يتريق عليها، او كل شوية، او اخوها قاعد يتريق عليها، انت تخنتي، انت بقيتي زي الفيل ده، انت بقيتي برميل ده، انت بقيتي الكلام ده كله، يجوز ليها ان هي ترد وتنتقم لنفسها؟ يجوز. بس هدي النبي انه ما كانش بينتقم لنفسه ابدا. ليه؟ لان دي حاجة مستيتك انت شخصيا، طبيخك وحش، ملكيش نفس في الاكل، ده انت ما عرفش فيكي ايه، ده انت بقيتي عاملة ازاي، كل ده ليك انك ترد وليك انك ما ترديش. ولو ما رديش يعني ليكي اجر على ذلك، فاهمة ازاي؟ ولكن طبعا لو رديت يجوز، يعني كل واحد غير التاني يا جماعة. ما اقدرش الزم الكل بانه يصبر ويحتسب، وما اقدرش الزم الكل بانه يرد. والله عندك القدرة على الصبر والاحتساب، اصبري واحتسبي. ما ترك عبد مظلمة لله إلا زاده الله بها عزا. يعني أنا مش عايزة أعمل مشكلة في البيت، مش عايزة أتخانق مع زوجي، مش عايزة أعمل كذا، فأنا والله سايبها لله، ربنا حيجيبها لي في الدنيا والآخرة. حلو، بس في واحدة تانية لا، ما عنديش قدرة، يعني ما عنديش قدرة إني أسمع السخرية والتريقة والحاجات اللي هم بيعملوها دي، فأنا لازم أرد عليهم. خلاص، دي هديو، هديو المستحب لك أن تصبري وتحتسبي، مستحب لك أن تصبري وتحتسبي. لكن حد يقول لك بقى الحجاب والنقاب والدين، لا، كلي، اوعي تسكتي، دي بقى لا فيها صبر ولا فيها احتساب ولا ليكي أجر. بالعكس، انت لما تسكتي عليكي وزر. ليه؟ لأن دي حرمات الله سبحانه وتعالى. انت مش غضبانة لنفسك، انت غضبانة لله. ما تقوليش هو بيتريق عليا انا غضبانة لله، لا، انت غضبانة لنفسك، هو بيتريق عليك انت غضبانة لنفسك، مش غضبانة لله ولا حاجة. طيب، امتى اقول انا غضبانة لله؟ لما يكون الكلام عن طاعة لله حد بينكرها، او حد بيعمل معصية وبيتبجح قدامي وانا ليا قدرة عليه. خدي بالك، لا، في الحالة دي لازم تتكلمي، ولازم تردي، ولازم تأمري بمعروف وتنهي عن منكر، لأن الموضوع مش بتاعك، انت تنتقمي لله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اضربوهم، يأمرهم لسبعة واضربوهم لعشر، انت لما بتزق ابنك كده على الصلاة، او بتتخانقي معاه، او بتخصميه، او بتزقيه كده، فاهمة؟ مش شرط ضرب ضرب مبرح يعني، لكن زق كده ويلا وبتاع، انتي ليكي اجر على ده. وخدي بالك، احنا ناخد بالنا يا جماعة من حتة ان الاولاد بياخدوا بالهم من ان انتي بتنتقمي لنفسك ولا لله. انا هديكي مثال، يلا انزل هاتلي حاجة، لا مش هجيب. ما انت قاعد وما بتصليش وما بتعملش، انتي كده خلطتي بين طلباتك والاخره. اما يقول لك مش هقدر انزل او تعبان، اصبري، حاولي تلاقي حل، اصبري على الامر ده. لكن لما يقول لك مش قادره اصلي، ما تسكتيش، اوعي تسكتي. يبقى هنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مهم، وما تخلطيهوش برغباتك الشخصيه، ما تخلطيهوش بشهواتك الشخصيه. ليه؟ لان الواحد اما بيربطه بشخصيته اللي قدامه ما بيفهمش ان ده لله. يعني ليه؟ لان اشمعنى دلوقتي غضبتي؟ يعني لما قلت لك ان انا مش نازل غضبتي لله؟ لا، لازم ولادك واللي حواليك يفهموا ان انت ما بتغضبيش لنفسك او لدنيا، انت لا تغضبي الا لله. وحيجي الحديث اللي بعده او الباب اللي بعده اللي بيتكلم عن سخاوة النفس. يعني ايه سخاوة النفس؟ يعني النفس فيها كرم، عطاء، عندك سخاء. الناس بتتخيل ان العطاء والسخاء والكرم والحاجات دي ان لما حد يجيلي اقدم له حاجات كتير. لا لا، الموضوع اكبر من كده بكتير يا جماعة، الموضوع اكبر من كده بكتير. مش السخاوة ان انا لما تجيلي اقدم لك كذا صنف، ده اسمه اكرام ضيف، ده من باب اكرام الضيف طبعا، نوع، بص، وده نوع من انواع السخاوة. لكن السخاوة خدي بالك يعني ايه كلمة سخي؟ سخي يعني بيبذل ما يقتني، سخي في هدومه، سخي في اكله، سخي في شربه، سخي في مكانه، سخي في بيته. يعني ايه سخي في بيته؟ يعني بيت العيلة، اي حد ينزل عليه. كان زمان يا جماعة في البلاد لما يجوا ينزلوا عند بيت اخوهم السخي اللي بيستقبلهم كويس وبيكرمهم في بيته ويفضلهم اوضة ويناموا فيها، فكان يسموه ده بيت العيلة، اللي هو يجي من العيلة ناس كتير ينزلوا على بيت العيلة، فتلاقي كل اللي جاي من البلد نازل على فلانة أو فلان، ده البيت اللي بينزلوا عليه، مع إن ممكن يبقى ده أخوهم الصغير، مش شرط إن يكون الكبير، لا ممكن يبقى ده الأخ الصغير، لكن هم عارفين إن هو في بيته عنده طيب نفس، بيقدم عن طيب نفس، بيستشعروا ببيته إنه كأنه ببيتهم، فبالتالي يبقى هو ده بيت العيلة. قالت تلاقي بقى الكل يتلم فيه، وسبحان الله، بصوا يا جماعة، ما رأيت بيت عيلة سخي إلا وربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في رزق البيت، والله ما شفت بيت مفتوح إلا وربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في رزقه بركة لا تتخيلوها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغني عن كثرة العرض. يعني إيه ليس الغني عن كثرة العرض؟ يعني مش عنده أعراض كتير، مش شرط إن يكون عنده متاع كتير، مش شرط إن يكون عنده فلوس كتير، ولكن الغني غني النفس. يعني إيه بقى غني النفس؟ عشان إحنا دايما نقول لك الغنى غنى النفس. يعني إيه؟ الغنى شعور بالقناعة والاستغناء. يعني انت مثلا عايشة في بيت بسيط، نقول فقير، انت مبسوطة جدا في بيتك جدا، عاملة بقى لنفسك أوضة وبأنتكة كده الدرفة بتاعتك وحابة سريرك، مهما بتشوفي من بيوت تانية ما بتحسيش ان انت نفسك فيها، اللي احنا بنسميه يا جماعة عينه مليانة. انتي ممكن تكوني مثلا عاملة فتة عدس وتعزمتي على وكيرة او وليمة او عقيقة ولحمة بقى وفتة وبتاع، انتي بتاكلي مبسوطة، لكن يعني مش متشوفة قوي، ده انتي عندك فتة العدس بتاعتك رائعة، انتي عندك اكتفاء ذاتي. بلفظة النهاردة كده انت عندك اكتفاء ذاتي، ممكن يبقى عندك عباية او عبايتين بس، حاسة ان انت ايه شيك قوي. لما بتلاقي واحدة شارية عباية بألفات او لابسة ذهب بألفات او معاها ألفات أو، لا يبهرك، لا يبهرك. ليه؟ لان انت راضية بحالك، بالعكس انت عندك امتلاء بحاجتك، مش همك ان انتي تزدادي، تجيبي حاجات اكتر، تعملي حاجات اكتر، فانتي قانعة بما رزقك الله، مش فارق معاكي ان ده يزيد، انتي ما بيبهركيش الغنى في الحقيقة. ان عبد الله، طب ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة، ما هو سنتين سنتين. ثانية واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش يا جماعة معذرة. تمام، فبنقول ان الشخص ده بيبقى قانع جدا بحالته، ما بيتمناش اكتر من كده، يعني ما عندوش استعداد لاكتر من كده، ومش حابب، يعني مش قاعد بقى زعلان قوي ان هو فقير، وليه طلعنا فقراء، وليه ربنا عمل فينا كده، وليه ابويا بواب واصحاب العمارة ما اعرفش ايه، وليه لا. علشان كده ده اسمه غنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه غني. بالعكس ده ممكن يبقى غني وفقير جدا في نفسه، يعني ممكن يبقى غني جدا وما فيش حاجة مالية عينه. على فكرة سبحان الله، انا هقول لكم حاجة، انا اختلطت بمليارديرات، ووقت الازمات ما تلاقيهمش ملياردير، انتوا متخيلين يعني ايه ملياردير؟ عايشين في قصر وعندهم 6 عربيات وما اعرفش ايه، تعالي مثلا حد عي حد حادثة ولا يطلعوا مليم، وعلى طول بيشتكوا، على طول بيشتكوا من ان الدنيا غليت وان الفلوس ونجيب منين وده كذا وده كذا، تحسيهم والله فقراء، اقسم بالله ان الناس الفقيرة او اللي جاي على قد اللي رايح اغنى منهم مليون مرة. وعندهم سخاء في بيوتهم وعطاء اكتر منهم مليون مرة، عشان بس والله تبقوا عارفين ان فعلا القناعة والرضا لا علاقة له ابدا بالغنى والفقر، بالعكس متوسطي الحال عندهم عطاء وسخاء ممكن يطلع اللي في جيبه. يعني انا فاكرة كويس جدا لما كنا بندي احاديث اللي هي لا تدري يمينه ما تنفق شماله، والله الذي لا اله غيره ان عملوها ناس كتير جدا من متوسطي الحال. ما وجدت، يعني طبعا الا ما رحم ربي، اكيد في استثناءات، ما وجدت من الاغنياء اللي هم الاغنياء قوي ما تجديش عندهم خالص المواضيع دي ابدا ابدا ابدا. ما تنفق حتى تنفق حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ابدا، ده بيحسبوها وبيطلعوها من الزكاة ويقسموا الزكاة، ده لو بيطلعوا زكاة اصلا. لكن كنت اجد كتير من متوسطي الحال، والله اعرف واحد مره كان قابض مرتبه، انا ما انساها له، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناته ويفرج كربه. هذا الرجل كان قابض مرتبه وطالع على السلم، فجاره قبله يعني شكله كان بيبكي، يعني نازل من بيته وشكله كان بيبكي، فبيقول له مالك؟ قال له مش قادر ادفع مصاريف المدارس بتاعت ولادي. طلع المرتب الدهور، فمراته بتحكي لي، قلت لها اداله المرتب كله؟ قالت لي تخيلي والله يا نشوى راح مطلع المرتب كله وراح مديهوله عشان يدفع مصاريف المدرسة. الراجل قعد يبكي من الفرحة. طبعا ده موقف استحالة استحالة يعمله مليونير، استحالة ان يقوم مثلا مطلع ايراد مصنع ومتصدق بيه، ما يعملهاش، مستحيل. الا يعني بصوا الا من رحم ربي وما قابلتوش. فهنا سبحان الله، ده اسمه ايه يا جماعة؟ غنى النفس. انا نفسي غنية وانا نفسي فقيرة، ليس بان عندي او ما عنديش، لا، دي قناعة، دي قناعة من جواك، رضا بما قسمه الله عز وجل لك من جواك. الحديث اللي بعده وهو خدمت حديث أنس. طيب احنا حديث أنس ايه علاقته احنا عايزين يا جماعة نربط المواضيع ببعض، وبعدين النهاردة وصلني ان انتوا عايزين اسئلة علشان تعرفوا الاسئلة هتيجي ازاي. طيب انا هقول لك الاسئلة هتيجي ازاي. الاسئلة في الحديث خاصة ان انا ممكن اجيب لك مثلا الحفظ بتسمعني، يعني الحديث الحفظ بتسمعني، مثلا عندك 20 حديث حفظ، مثلا 25 حديث، بجيب لك اكملي او بجيب لك الفكرة وانتي تكتبي لي الحديث، تمام؟ طيب الحديث الدراسة بقى هسأل عليه ازاي؟ الحديث الدراسة عايزاكي بس تربطي لي السنة ببعضها. بمعنى ايه؟ يعني ايه علاقة ان انس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، وما قال لي لشيء لم افعله الا كنت الا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته؟ ايه علاقته بموضوع السخاوة النفس؟ انا هقولك، النفس الغنية لا ترهق الاخرين، يعني ما بتحبش تضايق ان اللي حواليها، تمام؟ ازاي؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس عنده قناعة، عنده رضا، وما بيحبش يرهق اللي حواليه، ما بيحبش يتعب اللي حواليه. يعني النهارده جت واحدة بتنظف، طالما انها نظفت خلاص مش لازم بقى نشيل الكنب ونشيل السرير ونكربس الدنيا على دماغها وننزل الدواليب، انتي جايباها لانك ما بتقدريش تعملي ده، يبقى نقسم كل مرة نعمل حاجة، مرة هنعمل الدواليب، مرة هنعمل تحت السرير، او مش لازم مرة اوضة على بعضها كلها وبقية الشقة تتروق بس من على الوش، مرة تانية الأوضة اللي جنبها على بعضها بحسب الإرهاق. ما تخليش اللي قدامك يتضجر منك. عشان كده عمره ما قال له أوف، عمره ما قال له أنت عملت ده ليه وما عملتش ده ليه. ليه؟ لأن خلاص أديتي اللي عليك، عملتي اللي عليك، وما تقوليش أصل ده أنس. لا، مش عشان أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش يا جماعة أنا آسف. طيب بنقول دلوقتي إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده سخاء نفس، لا يرهق غيره، لا يحب إن غيره يكون مرهق من طلباته. يعني في ناس والله يا جماعة أنا أعرفهم بتستخسر إن الشغالة مثلا لما تجيلها تستخسر تمشي بدري. طب يا حاجة، ما هي عملت لك الحاجة، تقول لها لا انزلي هاتي 5، والله والله زي ما بقول لكم انزلي هاتي 5 كيلو بطاطس علشان نحمرهم. تنزل الشغالة تشتري 5 كيلو وتطلع بيهم. هو الطبيعي إن في حد بيحمر 5 كيلو بطاطس أو بيطبخ 5 كيلو بطاطس؟ لا، هو استخسار. هي مستخسرة إنها تمشي ساعة بدري لولادها أو ساعة ونص، وهي روقت وهي سريعة، فهي مستخسرة فيها إن هي تمشي بدري، فلازم تخليها لحد آخر لحظة وتأخرها كمان. ده يا جماعة اسمه والعياذ بالله دناءة نفس. ده اسمه إيه؟ دناءة النفس، نفس دنيئة، نفس تستغل من أمامها إلى آخر قطرة. زي ما واحد يطلب من الحارس بتاع البيت بتاعه مشوار، الحارس يبقى لسه راجع، نسيت روح هات جرجير، نسيت روح هات معرفش ايه، ده انا نسيت روح هات كذا. يعني انتوا يعني نسأل الله السلامة والعافية، فعلا في ناس بيبقى عندها مرض في قلبها من اللي اقل منها. دي ناس ما عندهاش سخاء نفس، ما عندهاش سخاء نفس، ما عندهاش خلق، ما عندهاش رحمة. وحيجي الحديث اللي بعده هيأكد لي نفس المعلومة. كل دي يا جماعة مكارم الأخلاق، كل دي الأخلاق اللي مفروض إن احنا نكون عليها، كل دي الخلق الطيب اللي مفروض إن احنا كمسلمين نتخلق بيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث اللي بعده، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. يعني ايه رحيم؟ يعني ايه كلمة رحمة دي جاية من ايه؟ عارفين رحمة مراد في ايه يا جماعة؟ الحنية، الحنية. عارفين الجدة الحنينة اللي كنا نستخبى؟ انا طبعا ما وعدتش لا على جدتي دي ولا على جدتي دي، بس كنت اسمع يعني ان في جدات حنينين بتستخبي وراهم لما تيجي امك تعاقبك، والله ما انتي مادة ايدك عليها، والله ولا ليكي دعوة بيها. ليه؟ هي في قلبها رحمة، هي بترحم في كل وقت، عندها الرحمة. وخدوا بالكم ان في ناس متخيلة ان الرحمة دي حاجة للإنسانية، لا، الرحمة دي للمسلمين بس يا جماعة، اما الكافر فلا رحمة به. يعني ايه نقطعه؟ لا، مش هنقطعه، مش هنعذبه، لكن الكافر يحارب، ملوش محبة. لكن الحنية والرحمة دي للمسلمين. عشان كده النبي صلى ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص، كان رحيم على المؤمنين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، شوفوا، لو طفل علم أنه فيه شيء كان يذهب إليه. خلاص، طفل صغير زي ما خدنا يا عمير ما فعلا نغير، طفل صغير العصفور بتاعه ما ترح له، راح يسأل عليه. انتوا متخيلين يا جماعة الحنية إلى أي درجة؟ يعني متخيلة إن واحد العصفور بتاعه يموت تقومي رايحه له؟ لا طبعا، احنا ما عندناش الحنيه دي. هبقى زعلان عليه، ممكن اكلمه في التليفون مثلا ولا بتاع، لكن مش هروح له. وبعدين ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي منشغل بالامه كلها. يعني مش واحد فاضي. لو واحد فاضي هيروح، لكن ده منشغل صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها، بالحروب، بالفتوحات، بتسع بيوت، بأحفاد، بولاده، سبحانك يا ربي، بالمسلمين كلهم، ما كان يترك صغير ولا كبير إلا يسأل عليه، ولو علم إن في شيء لا بد إنه يسأل. وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده. ما فيش حد بيجي يطلب منه حاجة إلا ما بيقول له لما يجي لنا حاجة حديك. حتى اللي كان بيطلب منه خادم، أنا عايز خادم، يقول له حاضر، لما يجي لنا سبي. هو مش هيشتري، لما يجي لنا سبي هبعت لك يخدموك. انتوا متخيلين يا جماعة؟ يعني انتوا متخيلين الخلق عامل ازاي؟ انتوا متخيلين يعني ايه ان ما كانش حد اساسا بيجي الا بيديله؟ انت متخيلة كل واحد يطلب منك حاجة ما تقوليش لا ابدا، ومش بسيف حياء، خدي بالك، لا انت بتدي وانت فعلا من جواكي عايزة تدي، لان مش فارق معاكي، عايزين خده. وانجز له ان كان عنده، يعني هيقول له، بيقول له حاضر لما يجي لي هديلك، ولو عنده يديله. واقيمت الصلاه. مره بيحكي بقى اللي حصل، انس بن مالك بيحكي لنا، وجاء اعرابي فاخذ بثوبه، مسك ثوبه فقال انما بقي من حاجتي يسيره. قيمة الصلاة، ما النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقوم، خدوا بالكم، الإمام راح ماسك في ثوب النبي، قال له أنا فاضل لي حاجات بسيطة وخايف أنساها، كمل لي. يعني مثلا الراجل ده مثلا طالب تمر، وطالب مثلا غنم، وطالب مال، لا كمل لي، أنا حاجتي بسيطة جدا ويسيرة، كمل لي أنا هنسى. راح النبي صلى الله عليه وسلم رايح معاه، واخر الصلاه شويه لحد ما ايه، ما خلص له حاجته، لان فعلا كانت اللي فاضل بسيط. عارفين يا جماعه، انا عايز اقول لكم حته الصبر، السخاء ده بيجي معاه صبر، يعني او بيجي من الصبر. لما بيكون عندك صبر على اللي قدامك، ومش بتتعصبي، انت مش متضايقه، انت صبوره. يعني ايه صبورة؟ يعني حاضر، عايزين كذا حاضر. احنا مشكلة سوء الخلق عندنا بتيجي من قلة الصبر ده بجد، حتى في الشخص العادي اللي مش ملتزم ومش متدين وملوش في الدين خالص. هديكي مثال، انا هقارنك بين شعب مثلا مصر او العرب وبين شعب شرق اسيا. شرق اسيا عندهم صبر شديد، العاديين هما طبعا نادر لما تلاقي حد تارك صلاة، نادر بصراحة يعني، وعندهم تعظيم للدين جدا، بس ده مش نابع من الدين، ده يعني نابع من طبع، مش عصبيين خالص، ما بيتعصبوش، عنده صبر. ممكن مثلا العامل يجي يقعد يعمل مثلا في اللمبة ساعة ما بيزهقش. الصبر خلى عنده حسن خلق. تعالي بقى واحد مثلا، او احنا مثلا، ايه اللي احنا اتربينا عليه؟ عملتي الحاجة مرة اتنين تلاتة ما نفعتش، يوه ايه القرف ده يا شيخ غوري، ده اسمه ايه؟ مفيش صبر. مع الاطفال رائعين بجد، انا ما شفتش حد بيعامل طفل زيهم، ولا تقولي لي بقى اوروبا، ولا تقولي، لا لا لا لا لا، هو فعلا ممكن يقعد ساعة قدام الطفل يعني يشوفه عايز ياكل ايه ويأكله له. هما هاديين، هما طبيعتهم هادية، خدوا بالكم. فالهدوء والصبر والأناة الحلم ده مخلي عندهم خلق رهيب، ولادهم في منتهى الأدب، في منتهى الأدب. فتلاقي، انا بتكلم طبعا على الاندونيس المسلمين والماليز، يعني الماليزيين والاندونيسيين اللي انا قابلته. فتلاقي الام ولا يقعد بقى الطفل، ما تتعصبش عليه ابدا، افتحي. انا مره كنت مع ام ماليزيه، وكنا راكبين العربيه، والابن عايز ايه، يقعد يفتح الدرج بتاع العربيه من قدام ويقفله، فماسك ايد تفتح وتقفل وتفتح وتقفل وتفتح وتقفل. دي لو ام مصريه كانت هتفتح الشباك وتقوم راميه ابنها، واه اول ما تشيل ايدها اه يقوم ماسك ايدها تفتح وتقفل. انتوا متخيلين ساعه ونص وهي قاعده تفتح وتقفل وتفتح وتقفل في اللي هي اللي هو اللي بتبقى قدام دي في العربيه اللي بتفتح، بيبقوا بيحطين فيها الرخص والحاجات، قاعده تفتح له وتقفل له وهو حاطط ايده على ايدها بتفتح له وتقفل له. وكانت تعبانه جدا يوميها، كان عندها دور برد او حاجه كده، لم تكل ولم تمل. والله فكرتني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد يلعب مع الحسن والحسين، هو مش فاضي، هو مش فاضي، ولكن كان صبور، عنده صبر. فالاعرابي لما مسك في ثوبه وقعد يقول له انا فاضل لي حاجات بسيطه واخلص، لو اي حد كان هيعمل ايه؟ يقوم شادد، انت بتشدني كمان من هدومي؟ يعني مش عايزني اصلي؟ يا لا، مفيش الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سخاء وحلم وصبر على الامور. هتلاقي مشكلتك كأم وكزوجة ان ما عندكيش صبر كفاية. يعني انا شفت الماليزيات والاندونيسيات مع العرب، العرب طبعا ناس الله السلامة والعافية على طول متعصب وممكن يشتمها وممكن يبهدلها، انت غبية انت ما اعرفش ايه، ويقف يزعق، هي ما تردش، ما تردش عليه خالص، وممكن تعيط، يعني ممكن تزعل وتعيط. انا طبعا نفسي اقول لها انت بس لو قلت له، يعني لو اديت له بس كلمتين هيتعادل، بس مش عايزه بقى اخبب يعني عشان ما يبقاش تخبيب. هي سبحان الله. وعلشان كده عايزه اقول لكم حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم جدا، جوازاتهم اللهم بارك مستقره جدا جدا. يعني كل الماليزيات اللي قابلتهم متجوزين عرب من 20 سنة و15 سنة و25 سنة. اللي هي مش عاملة مشاكل، هي ما بتتعصبش، هي ما بتتعصبش، يعني مش منشغلة بده، هي عندها حلم وعندها صبر، عندها حسن خلق. فبنقول هنا، هنا بقى العلماء اتكلموا في نقطة، هل يجوز للإمام انه يأخر الدخول في الصلاة؟ يعني ايهما اولى؟ يعني شوفي العلماء بقى يا جماعة جابوها من ناحية فقهية، هل يجوز للإمام اذا اقيمت الصلاة ان يؤخر الدخول في الصلاة؟ قال لك اه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للإمام أن يؤخر الصلاة لقضاء حاجة لن تجعله يفوت وقت الصلاة. يبقى شوفي الحكم الفقهي بقى اللي طلع من الحديث، آه إن الإمام ينفع يأخر بعد الإقامة، آه ينفع الإقامة وما يكبرش غير بعد ما يقضي، لو فيها قضاء لحاجة المسلمين يبقى بعد ما يقضي حاجة المسلمين، او حاجة ضرورية حاجة حصلت خلاص يجوز للامام ان هو يتأخر بعض الشيء. وفي الحقيقة الحديث اللي جاي ده يا جماعة هيلخص لكم واقع خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا ابدا. احنا بنتكلم برضو خدوا بالكم في متاع الدنيا مش في الحلال والحرام، الحاجات دي كلها يا جماعة في الدنيا، في الحاجات الدنيوية ملهاش علاقة بالحلال ولا بالحرام. ليه؟ لأن لو حرام استحالة النبي صلى الله عليه وسلم هيقبل بهذا. طيب في الحلال اه ماشي، ما يقولش لا أبدا. طب أنا عايز خادم حاضر، طب أنا عايز من التمر حاضر، طب أنا عايز، طب ده الحياة جميلة جدا، اه الحياة جميلة فعلا. وهو الصحابة لما تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم دي كانت ليه؟ اه الحياة جميلة طبعا، كانت حياة جميلة جدا كمان. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتذر يكون فعلا ليس عنده هذا الأمر، زي ما قال لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم. هو فعلا ما عندوش حاجة يحملهم في الجهاد، ودول طالعين يجاهدوا في سبيل الله، أو طالعين يحجوا مثلا، ما ينفعش إن يبقى الحاجة مش موجودة ومش هتتوفر والنبي صلى الله عليه وسلم يعد بها. لا، ما كان يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يستطيع وبما يقدر عليه، بعكس السخاء بقى والحلم والصبر والكلام ده كله. هنبتدي ناخد بقى ايه باب الشح. وفي الحقيقة انا مهم عندي جدا باب البخل، لان كل ما الاجيال بتتقدم انا شايفة بجد ان البخل بيزيد. يعني شايفة ان الجيل مثلا 2010 ابخل من بتوع 2000، ابخل من بتوع، يعني كل ما ده الشح بيزيد. طب ليه؟ اللي هو البخل يعني الحرص. ليه؟ لأن البخل يا جماعة له علاقة جامدة جدا بحب الدنيا. يعني ما هو هو ليه بخيل؟ هو البخيل ده يا جماعة بخيل ليه؟ عشان حريص على حب الدنيا، هو حريص على الدنيا ومحبة الدنيا، علشان كده هو من كتر حرصه تحس ان الفلوس بتدفيه. طب اقول لكم حاجة، انا طبعا ليا قصص كتيرة جدا مع الناس دي، يعني تعاملاتي كانت كتير جدا مع الحرص. فمرة زوج واحدة كان قابض والله، فبتقول له انت قبضت؟ قال لها ربنا يسهل. هو على فكرة مش بخل، هو حاطط المرتب بيدفيه، يعني هو حاطط المرتب في جيبه وهي شايفاه، يعني هي وهي بتقلب في الهدوم علشان بتاخد الهدوم من الغسيل من الدولاب، فلمحت المرتب في جيبه، فبتقول له احنا انت قبضت؟ هو طبيعي هيديهم لها. يعني انتوا متخيلين الشح واصل لدرجة ايه؟ هو طبيعي بيديها مصروف البيت، بس بدل ما يديها مصروف البيت مثلا يوم واحد هيديه لها يوم اتنين. ليه يا ابني يوم اتنين ليه؟ ما عايز الفلوس اليومين دول يدفوه كده، يحطوهم كده في صدره يدفوه. يعني طب ما انت هتديهم لها وتصرف منهم طول الشهر، هتفرق انك تدي الخميس من السبت؟ لا، هما اليومين دول يعني كده يحس كده بالفلوس على قلبه كده مريحاه. هو من كتر حبه للدنيا قوي بقى عنده شح وبخل. طيب البخل ده معناه ايه؟ بصوا انا يعني همسكها لكم بقى نفسيا عشان اللي عندها شيء من الحرص، لان في بخل وفي حرص وفي سخاء وفي سفه. خدي بالك، النفس البشرية فيها او مش فيها، في 4 انواع من النفقة. في واحد بخيل، البخيل ده اللي هو حتى الضروريات ما بيجيبهاش، تمام؟ وهو ده اللي بيتسمى عليه بخيل. في أقل درجة شوية الحريص، اللي هو بيجيب الضروريات بس، يعني ينزل حتى السوبر ماركت يجيبها. انت بتستهلكي كام بمبرزاية؟ ممكن 2 او ليه 3؟ ليه هما 2 كفاية؟ يا 12 ساعة ممكن يجيله تسلخات. الكريم ارخص من البامبرز، وبيحطي له كده، والله يا جماعة الكلام ده انا بقوله من الواقع، وبيحطي له يا ستي واحدة كده حاجة فوطة كده جوه البامبرز، بحيث ان الفوطة تتشال مرة والبامبرز مرة، فيقعد معاكي هما مرتين، مرتين في 25 يوم ولا في 30 يوم، يعني 60 بامبرزاية، هما دول ال60. طب واذا ولاد اختي؟ لا، وانت حاطتي كمان لولاد اختك؟ لا، ده الحريص. خدي بالك، البخيل ما بيجيبش اساسا، البخيل مش هيجيب، ولو جاب هيجيب من اللي هو الفرط، كل يوم واحده ولا بتاع، وهي تبقى تغسل وتتسحل، مش مشكله هي تتسحل، تبقى تربط كيس نايل، تمام. الحريص بيجيب على القد، انتوا 5 افراد، الفرد واقف ب 100 جنيه، معرفش ازاي برضو ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه، يبقى هو ده اللي جاي على قد اللي رايح قدامه. مثلا حاجة، انا هقول لكم حاجة، انا كنت اعرف واحدة، هي كانت بتدعي طبعا ان هي فقيرة بس طلعت كدابة بعد كده، وهحكي لكم القصة. كانت تعمل ايه؟ في اخر اليوم بتوع الخضار بيبيعوا، عارفين اللي هو ايه، قعر الخضار، عارفين مثلا البطاطس الصغيرة، الطماطم المفعصة، الخيار المكسر اللي ما اتباعش او اللي بقى طري ما عادش ينفع، بيبيعوه بنص الثمن. يعني على بالليل تنزل الساعة 8 9 كده بالليل سوق الخضار تشتري من هذا الخضار. تمام، طبعا احنا كنا كلنا متخيلين انها فقيرة، ومثلا ما الاكل مثلا لا يتجاوز فول وطعمية وبطاطس، والطماطم المفعصة دي تعمل بيها محشي، ان كانت هتعمل محشي. لحد ما فوجئت بيها، اشترت هي اساسا كانت في عمارة ابوها اللي بنيها، فوجئت بيها اشترت العمارة اللي جنبها. يا خبر ابيض، يعني انتي بتعملي كل ده علشان تشتري العمارة؟ اه، بتعمل كل ده عشان تشتري العمارة، تخيلوا. فده البخل. هتقولي لي طب ما هي اشترت عمارة، ايوه، ما هي عايزة الملك. احنا عندنا في الفلاحين يقول لك طين، انت مطينة؟ اه والله، يقول لك انت مطينة عندك طين، فتلاقيه ما ياكلش، والله ممكن ياكل عيش وملح علشان يشتري القراط اللي جنب القراطين بتوعه عشان يبقوا 3 قراريط. هو محب جدا للارض. يبقى ده البخيل الحريص اللي بيجيب الضروريات فقط. طب يا بابا نفسنا في حاجة حلوة، مصاص، يا بابا الجيران بياكلوا جاتوه، جاتوه ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ ايه اللي جاتوه ده؟ جاتوه في عينيكم، ما تعملي لهم كيك. ومشكلة البخيل يا جماعة والحريص، هو ملوش علاقة على فكرة بالغنى والفقر، ملوش علاقة بالغنى والفقر. انا اعرف ناس فقراء واغنى مليون مرة من الاغنياء. المهم، مشكلة البخيل بقى والحريص بتتطور ان هو بيبتدي يسرق ويستحل مال غيره للأسف الشديد. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. نجيب الحديث من الأول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. يعني مش ممكن مجاهد يتعذب، استحالة. أي واحد بيجاهد ومات وهو مجاهد هو شهيد في سبيل الله. تمام، يبقى مش ممكن هيجتمع غبار في سبيل الله جهاد او سفر في سبيل الله، سفر في سبيل الله يعني رايح يجاهد، او قاعد على الحدود بيحرس الحدود علشان اعداء الله ما يدخلوش، يبقى ده اسمه ايه؟ غبار في سبيل الله اللي هو الجهاد. مش ممكن المجاهد يدخل النار، خلاص ممنوع، مش ممكن، استحالة، اهو قالك استحالة. ومش ممكن الحريص والبخيل يبقى في قلبهم ايمان. ليه؟ لانه حريص على الدنيا، هو حابب الدنيا. انا وبعد الطوفان، انا اللي اخد، انا اللي اكل، انا اللي انفق. وده يا جماعة بيخليه للأسف يدخل بعد كده في ايه؟ في السرقة. الله، سرقة ايه؟ اه، خدي بالك، ما هو انا النهاردة، ودي حتى تلاقيها في الشغل، تلاقي واحدة مش جايبة معاها فطار وشايفة زمايلها بيفطروا، تقوم قاعدة تستنطع عليهم عشان تفطر معاهم، يجيبوا شاي هاتولي معاكم، يخرجوا حاجة اكل معاكم، يروح يستحل. لدرجة ان انا اعرف واحد كان يستحل ان يروح بيت امه والله وبيت اخواته ياخد منه، يعني يروح لامه يتغدى عندها ويروح لاخواته يتعشى عندهم. خدوا بالكم، مش من فقر، مش من فقر، هو كان اغنى منهم. بس هو والعياذ بالله ها ظالم. ما هو من كتر ما هو قلبه فيه بخل وحرص على الدنيا تلاقيه يحقد قوي على اللي بينفق، تلاقيه بيحقد يقولك ما عندهم كتير، ايه انا ما ادوني شويه، هو يعني الشويه اللي هيديهم لي دول هيفقروهم، ما عندهم كتير. طب ما انت عندك كتير، بس هو ما عندوش اساسا نظريه الانفاق. في يوم وانا يعني هقول لكم، واحد وزوجته دخلهم الشهري 40,000 جنيه. الكلام ده مش النهاردة، الكلام ده من 10 سنين. انتوا متخيلين 40,000 جنيه في الشهر من 10 سنين وما عندهمش اولاد، وكانوا عاملين عزومة. انا بفضل الله ما رحتش، بس يعني قرايبي اللي راحوا بيحكوا لي. العزومة دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ فتة وكوارع. ماشي، طبعا مش الكل بياكل كوارع، طبعا هما جايبين ارخص حاجة. خدي بالك هي العزومة دي من باب الاسترخاص، يعني عاملين فتة وكرشة وكوارع. طب خلاص ماشي، الناس طبعا اللي بيحبوا الحاجات دي، ما انا بحبها جدا على فكرة، بس يعني اللي بيحب الحاجات دي اكلوا منها. طب الحلو ايه بقى؟ طب الفتة والكوارع، الكوارع غطت على حتة اللحوم، جابوا لهم حلو ايه؟ وخدوا بالكم هما اللي عازمين، محدش لا طلب منهم ولا حاجة خالص. الحلو زبادي بالسكر، والله ست راحت ضربة حاطة لون كده فراولة على الزبادي بالسكر في الخلاط وضربوه، وهو ده الحلو. يعني انتوا متخيلين، انتوا متخيلين ان دي عزومة اهل، يعني دي عزومة قرايب. انتوا يعني طب فلوسكم بتعملوا فيها ايه؟ ده انتوا حتى اللي هيورثكم مش ولادكم، ده انت اللي هيورثكم اخواتكم. يعني اللي هيورثهم مين؟ الاب والام والاخوات. طب انتوا بتحوشوا لمين طيب؟ طيب عازمينهم ليه؟ ما تعزموهمش. يعني انتوا عازمينهم ليه؟ ولكن البخيل دنيء. طب واحدة هتقول لي طب وعاملين في نفسهم كده ليه؟ عارفين عزموهم ليه يا جماعة؟ عشان عارفين ان كل واحد لما يسمع عزومة ويجي هيجيب معاه حاجة، فالحاجة بقى اللي هو جايبها دي هي دي بقى الهدف من ايه؟ من العزومة. فالعزومة مثلا كلفتنا 50 جنيه، والهدايا اللي جات لنا ب 200 جنيه، يبقى احنا ايه؟ احنا الكسبانين، لان كل واحد حتى اللي جايب بسبوسة، اللي جايب بقلاوة، اللي جايب كيكة، اللي كل واحد دخل بحاجة. فبالتالي لما تخصمي ده من ده، ها مين الكسبان؟ هما اللي خدوا من الناس. فبيبقى والعياذ بالله لص بذيء، يعني مش هقول بذيء، لا مش شرط يكون بذيء، ولكن بيكون خسيس خسة. علشان كده لا يجتمع في جوف عبد أبدا إيمان وبخل، الاتنين ما يجتمعوش، لأن البخيل بيصبح خسيس وبيظلم. تعالي بقى شوفي في الجواز والطلاق، ما يطلع مراته البخيل ده يقعد يناكف ويقرف فيها عشان تختلع منه عشان ما يدفعش حاجة. فهذا الشخص يعني بيكون ظالم، ظالم لولاده. تلاقي ولاده يا عيني عايشين عيشة فقراء، وهو معاه سبحان الله، هو معاه يعني آلاف آلاف، معاه آلاف، ولكن نسأل الله السلامة على فيها. هو فقير، فقير في نفسه، فقير في خلقه، فقير في أخلاقه. وندخل بقى على الشات، يلا اتحفونا بقى، اللي عنده سؤال يسأل. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.